اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي حياكم الله. يتواصل حديثنا عن تربية النفس، وقد تحدثنا عن مفهومها وأهميتها ومجالاتها ومعالمها، والآن ندلف إلى الوحدة الرابعة التي نتحدث فيها عن وسائل تربية النفس، وسنتحدث فيها من خلال 7 دروس، كل درس يتناول وسيلة من هذه الوسائل. أول هذه الوسائل هو العبادة والذكر. العبادة طبعا تحدثنا عن جزء منها في المجال. العبادة يمكن أن ننظر إليها بشقين: الشق الأول باعتبارها مقصودة لذاتها وتقرب إلى الله تبارك وتعالى واجب شرعي، وتناولنا ذلك في تربية النفس عليها، بمعنى أن الإنسان العبادة بحاجة العبادة بذاتها، هي مقصودة لذاتها. أيضا العبادة وسيلة لتربية النفس، بمعنى أن العبادة لها أثر في ترويض النفس وإصلاحها. في القرآن الكريم إشارات عديدة جدا إلى مقاصد العبادات، إلى أثر العبادة في تزكية النفس وصلاحها. الطهارة مثلا، الله عز وجل يقول: ولكن يريد ليطهركم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الصلاة يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصدقة الواجبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج: جاء الحديث عن التقوى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. المقصود أن العبادة لها آثار في صلاح النفس وتقواها وزكائها، وهذا جاء في القرآن الكريم كثيرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: كان إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة، بمعنى أن الصلاة لها أثر في التعامل مع هذه الأحداث والفتن، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهرج والفتنة باللجوء إلى العبادة. كيف نحقق التربية بالعبادة؟ أولا العناية بالفرائض ثم النوافل. العناية بالفرائض إخواني وأخواتي مهمة جدا، وليس المقصود بذلك مجرد فعل الفرائض، فإنه لا يتصور من الإنسان المتدين أو طالب العلم أن يترك الفرائض، إنما المقصود تمام العناية بها بأوقاتها وكيفيتها وأدائها إلى غير ذلك. ثم النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. العناية بمقاصد العبادات، بمعنى العلم بها والوعي بها، ولم يأتي الحديث عنها في القرآن إلا أننا بحاجة إليها. ثم في أدائها، خذوا على سبيل المثال الطهارة، الصلاة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة طعام أو هو يدافعه الأخبثان، نهى عن الجري للإنسان للصلاة، بل أمره بأن يمشي بطمأنينة ويدرك ما فاته، نهى أن يكون في قبلته ما يصرفه. المقصود أن العبادة أحيطت في أدائها وظروفها بما يسهم في تحقيق المقاصد، ومن هنا عليك أن تجتهد في رعاية المقاصد وأنت تؤدي العبادة ليعظم أثرها. العناية بحضور القلب في العبادة، فهذا من أعظم أسباب تأثيرها، وكثيرا من العبادات يضعف تأثيرها بسبب غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه. المداومة على العبادة، المداومة على أصل العبادة، ثم أيضا المداومة على قدر من العبادات كما سبق ذكره والإشارة إليه. الحرص على التنوع في العبادة لتتنوع الآثار، يعني أن يحرص الإنسان على يكون له نصيب من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، ولا يعني يتنافى مع ذلك عنايته بما فتح الله عز وجل عليه من أبواب الخير. يتصل بالعبادة موضوع الذكر، فالذكر سبب لطمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذكر سبب لعظم الأجر، أجره عظيم، من أعظم الأعمال أجرا، وذلك له أثر في ارتقاء النفس. يعني كلما عظم العمل الصالح، كلما زاد أجر الإنسان، ارتقت نفسه وسمت. الذكر يصرف الإنسان عن سيء الكلام، يصرفه عن فضول الكلام، يصرفه عن التفكير السيء فيما لا يفيد. والمقصود أن انشغال الإنسان بالذكر له أثره في صلاح قلبه، في ارتقاء إيمانه، في بعده عن معصية الله عز وجل. الذكر كما تعلمون إخواني وأخواتي مقيد ومطلق. المقيد الذي يتعلق بأذكار الصباح والمساء والنوم والصلاة وغيرها، ينبغي للإنسان أن يحرص ويتعاهد نفسه بهذه الأذكار ولو كانت قليلة، لكن استمراره عليها هو من باب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحب العمل الله دومه وإن قل. ثم الذكر المطلق، دوام ذكر الإنسان، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما أسهل الذكر وما يعني أصعبه وأشقه على من لم يوفق إليه. من المهم جدا أن نعي في الذكر ذكر القلب، وأن الذكر ليس مجرد ذكر اللسان، بل لابد أن يواطئه القلب حتى يحصل أثره. ولهذا ارتبط الأثر القلبي في الذكر بطمئنان القلوب ووجل القلوب وغيرها. إخواني وأخواتي، دوام العبادة والعناية بها وذكر الله تبارك وتعالى من أعظم ما يزكي النفوس ويهذب النفوس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.